بسم الله الرحمن الرحيم. فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في المساجد الله أكبر الله أكبر. في المساجد النداء النداء جعلها تعلن الأصل الأول للإسلام، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. المساجد. إذا دخلنا المساجد رقت قلوب الحكام على المحكومين. المساجد. وأطاع المحكومون الحكام. المساجد. ورق الزوجة لزوجته وأطاعت المرأة زوجها وبر الولد أباه. يا مسجدا علمني وبهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن، يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا. أخي أن رب العزة جعل الدعامات الشرعية باب السعادة فلتحرص عليه، فلتحرص عليه. فأين نتعلمها؟ في المساجد. في المساجد. يا مسجدا علمني وبهدى أرشدني، يا مسجدا علمني وبهدى أرشدني، حليتني من صغري بكل خلق حسن. فإذا تعلمنا في المساجد ذلك فعملنا به مطرنا بعد جفاف، ورزقنا بالأولاد بعد عقم، وكان فضل الله. ولكن تبنتها. فإذا حرمت بيوتنا من الدعائم الشرعية، ترى الزوجة لا تطيع زوجها، وترى الولد يحمل والده إذا أسن إلى بيوت المسلمين. كارثة. فإذا نقلت الدعامة الشرعية إلى البيوت استضاءت البيوت بضوء المساجد. أيها الأخ الكريم، إذا عرفت هذا عرفت أن رب العزة لما قال اليوم أكملت لكم دينكم فقد أكمل الدين بأسرة ومسجد. دور الأسرة والمسجد. فإن سمينا الولد خالدا عرف أن اسمه إنما على اسم خالد بن الوليد، وإن أسميناه عمر عرف أن اسمه على اسم عمر بن الخطاب. فمتى يتخرج في بيوتنا من يقول حدثني أبي؟ وهكذا يكون دور الأسرة والمسجد. يا مسجدا يا مسجدا يا مسجدا علمني وبهدى أرشدني، يا مسجدا. أيها الأحبة في الله، ها نحن نلتقي وإصدار جديد من إصدارات تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة بعنوان دور الأسرة والمسجد لفضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. وقوله ومدده وقوته وتوفيقه، أنطلق إليه من حديث أخرجه مسلم في صحيح، وأخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب الصحابة أمنة لأمتي. والحديث يرويه مسلم رحمه الله يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن إبان كلهم عن حسين، قال أبو بكر: حدثنا حسين الجعفي عن مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو بقينا حتى نصلي العشاء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما زلتم على مجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو بقينا حتى نصلي العشاء. فقال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من هذه الرواية فقط، فلم يورد طرقا أخرى، وكأني بالحديث لو كان في البخاري لأورده من طرق أربعة. يقول في الطريق الأول: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني حسين الجعفي عن مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، ثم ساق الحديث. ولقال في الموضع الثاني: حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن حسين الجعفي عن مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، وساق الحديث. ولقال في الموضع الثالث: حدثنا عبد الله بن عمر بن إدان عن حسين الجعفي عن سعيد عن أبيه عن جده، وساق الحديث. لماذا قلت هذا؟ ليه أنا قلت البخاري لو كان البخاري الحديث في البخاري كان ساقه في ثلاث مواضع؟ يا إخواني، هناك فرق بين البخاري ومسلم، فكتب الحديث على نوعين، كتب الحديث على قسمين: قسم أفرد الحديث فلم يخلط معه غيره كصحيح البخاري كمسند أحمد، وقسم أورد الحديث وذكر مع الحديث أقوالا ليست بأحاديث كموطأ مالك وصحيح البخاري. إذا هناك فارق بين البخاري ومسلم، ما واحد يقول الله طب مسلم تتلمذ على البخاري وألف صحيح زي صحيح البخاري. هذا الكلام عندما نقول أن صحيح البخاري هو أعلى، طب ما لم ألف صحيح البخاري ما كانش جاب الأحاديث من البخاري، كان يأتي بأحاديث أخرى غير أحاديث البخاري، لكن لماذا أورد مسلم أحاديث مشتركة بينه وبين صحيح البخاري؟ وما دام هو حيورد أحاديث مشتركة بينه وبين البخاري، لماذا لم يورد كل ما في البخاري لما عنده صحيح؟ عنده حديث صحيح. إذا حيورد إيه؟ لماذا أخذ جانبا منه؟ الجواب يا إخواني إن طريقة البخاري في أصل التصنيف غير طريقة مسلم في أصل التصنيف. فالبخاري قصد إلى الفوائد الفقهية مستدلا عليها بالأقوال النبوية بل والآيات القرآنية. البخاري قصد إلى معان واستشهد عليها بآيات وأحاديث. أما مسلم فقصد أن يجمع الحديث ليأتي من أراد أن يستدل ليجد الفوائد مجموعة عنده. فالبخاري أراد معنى وبيستدل عليه بحديث، لذلك مثلا يأتي في كتاب العلم فيسوق حديثا يضع له عنوان باب رفع الصوت بالعلم، ثم يسوق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة فطفقنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. يبقى استنبط من هذا الحديث إيه؟ رفع الصوت بالعلم. ثم يأتي في كتاب الطهارة في باب غسل الرجلين ويسوق نفس الحديث، يستنبط منه يستدل منه على غسل الرجلين. ويأتي في كتاب العلم يسوق حديث ابن عمر في باب سؤال المعلم عن العلم اختبار طلبته في العلم، فيسوق حديث ابن عمر شجرة مثلها مثل المؤمن حدثوني ما، ويسوق في مواضع أخرى. إذن بينظر إلى الحديث إن فيه فوائد يضع كل فائدة في بابها ويذكر الحديث برواية غير الروايات الأخرى ليستشهد بالأحاديث. فإحنا هنضرب مثال بحديثنا هذا، لو أراد البخاري أن يريد في صحيحه وهو الحديث في مسلم فقط ليس في البخاري، فما هي الأبواب التي يضعها فيه؟ هننظر في أول الباب يقول أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري ما هو الجد هنا اللي هو والد أبو بردة اللي لن نذكر اسمه، هو أبو موسى الأشعري. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو بقينا حتى نصلي العشاء. يبقى كان يضع في باب انتظار الصلاة بعد الصلاة أو انتظار صلاة العشاء بعد المغرب أو المكث في المسجد لانتظار الصلاة، كل هذه فوائد منه. ثم يأتي إلى سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام أما زلتم على مجلسكم ثم قوله أحسنتم، فيقول باب قول الشيخ لتلامذه أحسنتم أو أصبتم. ثم يأتي إلى باب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم، ويأتي ويسوقها في كتاب التفسير في قول الباب تفسير قول الله عز وجل إذا النجوم انكدرت، أو باب قول الله عز وجل إذا السماء انشقت. ثم يأتي بعد ذلك ويستدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمانة لأمتي، يستدل على دلائل النبوة وهو أن الفتن تقع بعد وفاة النبي. يسأل كل هذه الفوائد يسوق الحديث بسببها. يبقى إذن يا إخواني صحيح البخاري قصد إلى الأحاديث كنصوص يستفيد منها المعاني، فوضع النصوص وضع المعاني وضع النصوص مستدلا عليها بها. أما صحيح مسلم فقصد تنقية نصوص صحيحة يضعها أمام الفقهاء أمام المحدثين أمام المفسرين ليجدوا فيها الزاد فيستخدموه للتعرف على الأدلة الشرعية. لذلك فإن مسلم يورد الحديث بجميع رواياته في موضع واحد، لكن البخاري لا يورد الحديث في موضع واحد إلا نادرا، وإنما يورد الأحاديث في مواضع حديث في مواضع مختلفة بروايات مختلفة للاستدلال على الأحاديث على الفوائد الفقهية. لذلك مسلم بدل يسوق هذا يقول حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن إبان كلهم، يبقى الثلاثة دول حدثوه عن حسين، لكن مسلم نادرا ما يأتي بأكثر من شيخ في رواية الحديث، لأنه حيستفيد من الحديث فوائد ثانية يذكر عن الشيخ الآخر، وفي موضع آخر يذكر عن الشيخ الثالث وهكذا. أنا لا أريد أن أقف عند هذه، لأن هذه وإن كانت من الفوائد الهامة اللي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ليعرف أن جهود العلماء أن ما فيش كتابين من كتب السنة متطابقين، كل كتاب من كتب السنة وضعه صاحبه لفوائد فقهية، وكانوا علماء أسداد، وكانوا رجالا إنما يقصدون العلم النافع يقربوه إلى الناس بكل الوسائل. قائل يقول طيب ما هو ده انت سقت الآن، قلت إن روى مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، وكلمة كتاب فضائل الصحابة دي ما هيش حديث، في باب النجوم أمنة، أنا أمنة لأصحابي أمنة لأمتي، وهذه ليست حديث. الجواب يا أخواني أن هذا ليس من وضع مسلم، هذا من وضع النووي. النووي الذي شرع مسلم هو الذي قسم الكتاب إلى كتب وأبواب، قسم الصحيح إلى كتب وأبواب، ووضع هذه التراجم والعناوين مستنبطا إياها من الأحاديث. لكن مسلم ما وضع، مسلم بدأ حط مقدمة طويلة في الحديث ثم ساق بعد ذلك الأحاديث سردا لم يفصل بينها بشيء، لم يفصل بين الأحاديث بشيء. لكن البخاري قسم ورتب ووضع فوائد فقهية، فلكل منهما عند علماء الحديث فوائد. لذلك إخوة الإسلام، فإن حديثي معكم الليلة دعاني إلي أن أتكلم فيه قول مسلم يروي الحديث عن مجمع عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه. يبقى سعيد روى الحديث عن أبيه عن جده، سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري روى الحديث عن أبي بردة أبيه، وأبوه روى الحديث عن أبي موسى الأشعري جد سعيد. والحديث يقول فيه أبو موسى الأشعري صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا فين؟ في المسجد. صلوا في المسجد. فهذه الواقعة وهذا التحديث وقع في المسجد. أبو موسى الأشعري حدث أبو بردة ولده بهذا الحديث فين؟ حدثه فين؟ في البيت. في البيت. وأبو بردة حدث ولده سعيد في البيت. فهذا هو المعنى الذي قصدت إليه، أن القوم استظلوا بظل الدين في المساجد فنقلوا الظلال إلى البيوت، أن القوم استضاءوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد فنقلوا ذلك الضوء إلى البيوت. هذا هو المعنى الذي أريد أن أتحدث حوله الليلة إن شاء الله وبعونه. فأقول مستعينا بالله عز وجل ثلاث كلمات سندور حولها في حديثنا. الله جعل الأسرة دعامتها فطرية، وجعل المسجد دعامته شرعية، فمن نقل الدعامة الشرعية إلى البيت أسعد البيت وأسعد أهله. يبقى ثلاث كلمات. الكلمة الأولى الله جعل الأسرة دعامتها فطرية، وجعل المسجد دعامته شرعية، فمن نقل الدعامة الشرعية من المساجد إلى البيوت سعدت البيوت بأهلها. معنى هذا الأسرة دعامتها فطرية، يعني تعالوا بنا نفتح حظيرة للأبقار، حظيرة الأبقار. إن كان حد يعني يعرف هذا الفن من فنون التربية، رجل يعمل في الزراعة، مهندس زراعي أو فلاح يعمل هذا، هل فتحنا حظيرة للأبقار حنجد فيها الذكور والإناث معا أم حنجد الذكور وحدهم أم والإناث وحدهم؟ لا، اللي هم مع بعض على طول يبقى مش فلاح، ما يعرفش الفن ده. لا يمكن أبدا أن نجعل الثور مع الأبقار في حظيرة واحدة. فإذا ربوا أبقارا فالإناث منفردة، فالإناث منفردة، ولا يحمي ولا يأخذون الأنثى إلى الذكر إلا وقت طلبها. وبتطلب بعلامات، بعلامات بيسموها فقرة الشبق، هذه تستمر أيام قليلة. الشبق هي التي تقبل فيها أن ينزو عليها الذكر، فإذا علاها الذكر بقيت عاما لا تألفه ولا ترضى، ولا ترضى ولا تساكنه، ولا تساكنه وتنجب ولا تسأل عنه، وولدها الذي ينزل منها لا يسأل من أبوه، ولا يحرم على هذا الولد إذا كبر فصار ثورا أن ينزو على أمه وأن تنجب منه أمه وأن يكون هو أبا لأخيه. هذا كله في عالم الحيوان. أما في الإنسان فالله جلت قدرته جعل البيوت لا تخلو من الرجال والنساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. جعل المرأة والرجل يعيشان معا في بيت واحد في لباس واحد. جعل الرجل يحب زوجه ويألفها، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى جعل الألفة بين الرجال والنساء ألفة متجددة دائمة، حتى أن الله أمر بغض الأبصار حتى لا تقع الألفة إلا ما أحل الله، أمر بغض الأبصار لأن يعلم إن الميل فطري، لأن الله أوجد الميل فطريا فأمر بغض الأبصار حتى لا تقع هذه الفتن، وأمر ألا يخضعن بالأصوات حتى لا يقع هذا الميل بغير ما شرع الله، وأمر وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وغير ذلك وغير ذلك من مسائل الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل ذلك لأن الله جعل الميل بين الذكر والأنثى فطري، جعله ميل فطري. فرب العزة سبحانه وتعالى لتبقى النفوس سليمة، لتبقى الصدور مستقيمة، أمر أن تغض الأبصار، وإنما جعل هذا الميل الفطري قصره على المحارم. ثم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رب العزة أوجد هذا الميل الفطري، فالدجالين يدجلون علينا ويقولون خليهم يعرفوا بعض، خليهم يختبروا بعض. يختبروا بعض ايه؟ يختبروا بعض بفترة خطوبة، فترة اختبار، وهم يعلمون ان كل خاطب كاذب. ولو انهم قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، انظر فقط انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، بينما قال عن نظرة الفجأة اصرف بصرك وقال لك الأولى وليست لك الثانية، قال في الخاطب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذن فرب العزة سبحانه وتعالى أوجد هذا الميل الفطري في قلوب الرجال والنساء، في قلوب الرجال والنساء، لتتآلف الأسر ولتتجمع البيوت. ترى الزوجة أنها لا تنفك عن الاحتياج لزوجها، ويرى الزوج أنه لا ينفك عن الاحتياج لزوجته، فيتربى الولد بينهما. والله جعل الولد، جعل الولد يبقى أشهر يحبو ثم يتعثر في مشيته حتى يستقيم، ويبقى سنوات يتلجلج ثم ينطق حتى يستقيم، ويبقى عقودا لا يستطيع أن يتكسب حتى يستطيع أن يستقيم في كسبه، وهكذا كل ذلك حتى يبقى الولد تحت كنف والديه يرعياه فيلقناه دينا الله أمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني، ربياني صغيرة. فحتى يعلماه ويربياه الله جعل الألفة والمحبة في قلوب الآباء فطرية، وجعل التعثر في مشيته والتلعثم في كلامه وعدم مقدرته على اكتسابه مسائل فطرية، حتى يبقى لا يستغني عن الأبوين فيعلماه دين الله. هذه دعائم الأسرة، دعائم الأسرة. ما قال رب العزة، ما قال رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الرجال أحسنوا إلى الأبناء، إلا في النصوص العامة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن النص الخاص جاء: ووصينا الإنسان والديه، ولم يأتي بأولاده، بل إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم، نحن نرزقهم. رب العزة سبحانه وتعالى أوجد هذه الدعائم الفطرية لتستقيم بها الأسر، لتبقى الأسر مترابطة. الزوج يعمل خارج بيته ثم يرجع مسرعا إلى بيته لأنه يألف الزوجة ويحب الولد، والزوجة تبقى في بيتها تنتظر مجيء زوجها لأنها تألفه وتحبه، وهكذا وهكذا تبقى الألفة بين الزوجات والأزواج والأبناء حتى يتربى الأبناء في ظلها. الله أوجد هذه الدعائم كلها فطرية، فمن يوم أن خلق الله البشر وخلق له زوجة وجعل الألفة بينهما. لكن الحيوان ليس كذلك، والرجل بزوجه يعيشان في بيت، في بيت، فهذا هو البيت الإنساني، بيت الإنسان. ثم جعل الله عز وجل نوعا آخر من البيوت وهي بيوت الله، المساجد، المساجد، وأمر ببنائها. يعني إذن بناء البيوت، بناء بيوت البشر، البشر اعتادوا بناءها، ورب العزة يمتن عليهم بالأنعام وأنهم يتخذون من جلودها ومن أوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا، يمتن رب العزة عليهم، ويمتن على أمم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. وإذن بناء البيوت التي يسكنها الناس بناء فطري، لكن بناء بيوت الله بناء شرعيا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهذا الأمر ببنائه أمر ببنائه إبراهيم عليه السلام. وإن صح أقوال الذين يقولون إن الملائكة بنته أول ما بناه في الأرض، لكن المقصد أن بناءه ليس فطريا، ليس لحاجة فطرية، ليس من أجل أن يوي إليه في ليل، ليس من أجل أن يخبئ عورته فيه، ولكن بناه من أجل العبادة، من أجل عبادة الله رب العالمين. ثم رب العزة سبحانه وتعالى جعل بيوته النداء عليها شرعي، النداء يعني الولد بيكبر ويبلغ مبلغ الرجال، يكون أبويه مستنين عارفين أنهم أنه في حاجة إلى الزواج، فإما أن يطلب وإما أن يعرض عليه الزواج، لأن حاجة فطرية، بلغ أمر الفطرة، فطرة ناديه. وكذلك البنت. لكن الله جلت قدرته لما بنى بيته أمر أن ينادى عليه، فكان النداء على البيت الحرام أمر به إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نداء شرعي، نداء شرعي. ورب العزة سبحانه وتعالى جعل النداء على البيوت، على بيوته، في بيوته، في المساجد، في المساجد، الله أكبر الله أكبر. وجعل النداء في المساجد على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، جعلها تعلن الأصل الأول للإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. النداء، النداء عليها نداء شرعي، نداء شرعي، أن تعرف الله رب العالمين، أن تعرف دينك لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تأتي إلى الصلاة لأن هذا موضع الفلاح. نداء شرعي، نداء شرعي. ثم لما جاء ذلك المنادي الشرعي أمر أن يتطهر قبل أن يأتي إلى المسجد، وأمر إذا جاء إلى المسجد متطهرا أن يأتي وعليه السكينة والوقار. كل هذه مسائل شرعية، ماهيش مسائل فطرية، ماهيش مسألة فطرية إن أنا أتوضأ قبل أن آتي، لكن مسألة شرعية. ماهيش مسألة إن أنا آتي إلى المسجد بالسكينة والوقار، ليست مسألة فطرية، هي مسألة شرعية الله أمر بها. ثم إذا قمت إلى الصلاة قمت خاشعا، فإذا قرأ الإمام فرب العزة يناديني، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية مقصود بها إيه؟ الصلاة، قرآن الصلاة. يعني لو أنا تلميذ وبذاكر في بيتنا وجرنا فتح الراديو وعلاه على القرآن الكريم، يجوز إن أنا ذاكر ولا ما يجوز شيء؟ ها؟ ذاكر. لكن لا يقال لي حرام عليك اسمع القرآن، إنما هذا الأمر الله عز وجل جعله في الصلاة، جعله في الصلاة، إذا قرأ القرآن أي في الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مقصود به قرآن صلاة الصبح، قرآن صلاة الصبح الذي يقرأ في صلاة الصبح. فأمر المسلم أن ينصت، أن ينصت للقرآن، أن ينصت له، لأن القرآن جماع العلم. علماء المسلمين يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. نظموا دين الإسلام، نظموا علوم الإسلام على متون. يعني يبقى مثلا العقيدة الصحاوية في كلمات معدودة ثم تشرح في كتاب، وبألفية ابن مالك في أبيات معدودة تشرح في كتاب، كذلك سائر العلوم، فيحفظ المتن ثم يفهم الشرح منه ويبقى المتن محفوظ، فإذا تذكر جزءا من المتن تذكر الشرح الذي هو عليه. كذلك القرآن الكريم نحفظه أو نقرأه ونسمعه ونتعرف على معانيه، فنسمعه في كل يوم في ركعات ست، في ست ركعات، يقرأ الإمام ونحن ننصف ركعتين في المغرب وركعتين في العشاء وركعتين في الصبح، يقرأ الإمام في هذه الركعات الست ونحن ننصت لقراءته. فإذا قرأ علينا اليوم آيات من آيات التوحيد، آيات من آيات قصص الأمم السابقة، من سير الأنبياء، من آيات من آيات المواريث، من الصلاة، من آيات الصيام، من آيات الزكاة، من آيات الحج، سنجد أنفسنا نتعرف على كل شيء، على الأسرة وبنائها، وعلى الإنسان وتكوينه، وعلى الأمة وما يجب عليها، فيكون ذلك علم ننتفع به نسمعه من الإمام يقرأ، إمام يقرأ ونحن مأمورون بالإنصات. فنتعلم ذلك العلم الذي ينفعنا في مساجدنا. فنسمع الوصية باليتيم والوصية بالوالدين والنهي عن أكل أموال اليتامى ظلما والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل والنهي عن الربا، فنعرف التحكم في الأموال وفي الأسواق ونعرف الوزن بالقسط ونعرف ويل للمطففين. كل هذا نسمعه فيسمعه البائع والمشتري، يسمعه التجار ويسمعه سائر الناس، فيتعلمون فيخرجون من سماعهم بعلم. فإذا جاءوا يوم الجمعة قيل لهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقيل لهم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون، يعني ذلك الذي راح بعد الساعة الخامسة، راح بعد أن صعد الإمام إلى المنبر، ما نال بقرة ولا بيضة حتى ولا كتب اسمه في صحف الملائكة. فإذا عرضت الصحف على رب العالمين كان مكتوبا من الغائبين، إذا عرضت الصحف على الله رب العالمين كان مكتوبا من الغائبين ولم يكن مكتوبا من الحاضرين. وإنما يؤمر بالتبكير حتى لا تفوته من الخطبة كلمة. فإذا جلس إلى الخطبة قيل له إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوا، فينهى حتى أن يقول للمتكلم اسكت، ينهى عن ذلك حتى يجلس صامتا ينتبه يستمع إلى الإمام يخطب. فإذا سمع اليوم الإمام يحدثه عن بر الوالدين، وغدا سمع الإمام يحدثه عن الإحسان إلى الزوجات، وسمع الإمام يحدثه عن الإخلاص في الأعمال، وسمع عن إحسان العبادة، وسمع كل في كل مرة سيسمع علما، فسينقل إليه الدين الذي يعرفه، فكانت دعامة المسجد شرعية، المجيء إليه شرعي، والاستعداد إليه بالوضوء شرعي، والسكينة والوقار في خطوة إليه شرعية، وصمته إذا صلى وراء الإمام، وصمته إذا سمع الإمام يخطب، كلها أوامر شرعية. فإذا نقل الأوامر الشرعية إلى البيت بينقل الأول بالعمل، قبل أن ينقل بالقول بينقل بالعمل، فيسمع أنه إذا دخل إلى أهله فعليه أن يسلم عليهم، فيدخل على أهله السلام عليكم ورحمة الله، يسمع أن تبسمه في وجه أخيه صدقة، وأن أحب الناس أن يرفق بهم، خير الناس أن يكون لهم خيرا هم أهله، فيكون تبسمه وإحسانه إلى أهله. من أين تعلم هذا؟ تعلم من المسجد. يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة تتخلق بالخلق السيء، فيقول إن كرهت منها خلقا. وتدبر كلمة خلقا ولم يقل إن كرهت منها فعلا. يبقى المرأة كل ما يجي سنة أهليها زي ما يكون في التنع في البير كموه، طب يا سيدي هذا خلق سيء منها، إن كرهت منها خلقا رضيت منها غيره، اصح عنها في هذا الخلق، فإنها لا ترضى أن تسمع عن أهلها كلاما، فأحسن إليهم في قولك وإن كنت ترى أنهم من أهل العيب والشيء. إن كرهت منها خلقا رضيت منها غيره، ولم يقل إن كرهت منها فعلا، إن كرهت منها عملا، إن كرهت منها قولا، ما قال إن كرهت منها خلقا. والخلق أمر ملازم، أمر ملازم، يعني تكره منها خلق وتأتي لتعدل هذا الخلق فلا تستطيعه، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فترى المرأة منك أنك تصفح عند خطئها، وترق عند حاجتها، وتبذل عند سؤالها، فتسأل ما الذي غيرك، فتقول والله سمعت في المسجد، فتعشق السماع لما يقال في المسجد، فإن قلت لها أنك سمعت في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فانظر أنت صفحت عنها لا تطلب الأجر منها، إنما تطلب الأجر من الله، وأنت أحسنت إليها لا تطلب الأجر منها، إن نظرت طاب مالك وطيعك أرتر الله وحسر الله. فانظر كيف أننا لو نقلنا دعامات الشرعية، الدعامة الشرعية من المساجد إلى البيوت لسعدت البيوت، لسعدت البيوت، تسعد البيوت. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بليل فلا تمنعوهن، انظر كيف الصيغة الكلام، إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بليل فلا تمنعوهن. وكانت المساجد يومها الرجال والنساء في مسجد واحد، حتى قيل خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، حتى يفرق بين الرجال والنساء في المساجد. فإذا كانت المساجد بيوت العلم والتقوى يفرق فيها بين الرجال والنساء، فالأسواق أولى والطرقات أولى أن يفرق فيها بين الرجال والنساء. إذا كانت المساجد التي أماكن التعبد يفرق فيها بين الرجال والنساء فيباعد بينهم، فإن التباعد يكون أولى في غير هذه البيوت. إذن تتعلم إذا دخلت المسجد أن تتباعد عن الرجال فلا تخالطهم، وتتعلم أن تخبئ عورتها لأنها تصلي مستورة لا تكشف من عورتها شيء، بل والمساجد تبنى ويجعل فيها للنساء موضعا. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن باب من أبواب مسجده لو جعلنا ذلك للنساء فلم يدخل منه ابن عمر بعد أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلنا هذا الباب للنساء لم يدخل منه ابن عمر بعد. إذن خص بالنساء موقعا. إذن فكوننا نرى دعامة شرعية جاءت للمساجد، يعني أنتم جئتم هنا إلى المسجد بنداء، بنداء الله أمر به، والنداء فيه ذكر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، نداء شرعي، نداء شرعي. وجئتم باستعداد شرعي، بوضوء، بخطى تعلمون أن الخطوة يكتب بها حسنة، يرفع بها درجة، يحط بها خطيئة، تعرفون ذلك الفضل والخير من الله رب العالمين. فهذه الخطى التي جئتم تخطونها، جئتم إلى المساجد وأنتم تستعدون للقاء الله رب العالمين. إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. كل أوامر شرعية، أوامر شرعية وليست أوامر فطرية، إنما جعلها رب العزة شرعية من أجل أن يتعلم الناس، يتخلق الناس. فإذا تعلم الناس الأوامر الشرعية فنقلوها إلى البيوت، فسعدت البيوت بدعامة شرع الله رب العالمين. نقول مستعينا بالله عز وجل، نعرف منة الله عز وجل علينا أن جعل الفطر مهيئة لتكوين البيوت، لأن البيوت تتكون أولا. ثم نعرف أن منة الله عز وجل علينا أن جعل لنا في الأرض له بيوتا، لأن بيوته تجعل الحياة في بيوتنا سعيدة. فإن أفقدنا الله الميل الفطري فقدنا السعادة التي تتجمع من أجلها البيوت، وإن فقدنا الأمر الشرعي فقدنا الألفة والسعادة التي تنشأ أو تتكون أو تكون هي الثمرة من وراء تكوين تلك البيوت. فانظر كيف أن هذه الدعامة فطرية حتى تبقى حجة الله على خلقه، يعني يأتي رب العزة سبحانه وتعالى فيعرف خلقه بنعمه عليه فيعرفوها، يقول ألم أسودك، ألم أزوجك، ألم أعطك، ألم أرزقك الولد، ألم أرزقك الزوجة المطيعة البارة الحسناء. فهذه نعم من الله رب العالمين، نعم من الله رب العالمين. هذه النعم لا تتم إلا أن تكون متوجة بنعمة الإيمان، بنعمة الإسلام، بنعمة العمل الصالح، بنعمة العلم النافع، بنعمة العلم الذي نتعلمه في المساجد. إذن فإذا سمعت أخا الإسلام حديثا من الأحاديث يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو يرويه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، أو يرويه عروة بن الزبير عن خالته عائشة، اعلم أن هذا نتاج البيوت، نتاج البيوت. أو إذا رأيت من يروي عن أبيه أو عن أمه، أو يروي عن أحد من محارمه، فاعلم أن هذه الدعامة دعامة شرعية نقلت إلى البيوت، فنقل إليها الخير والألفة والمحبة. فإذا حرمت بيوتنا من الدعائم الشرعية، ما هي النتيجة؟ ترى الزوجة لا تطيع زوجها، وترى الولد يحمل والده إذا أسن إلى بيوت المسلمين، إلى دور المسلمين. فإذا جاء في كل عيد يتصل بي تلفونيا يسأل عن صحته، وممكن يتصل بي في عيد يقول مات بعد العيد اللي فات، مات بعد العيد الماضي، بعد أن اتصلت به في العيد الماضي مات. لكن الله جلت قدرته جعل من الدعامة الشرعية أن متع الإنسان في بيته ببنين وحفدة، فلا يخرجون من البيوت، إنما إذا ماتوا شيعناهم، صلينا عليهم، زرنا قبورهم، دعونا لهم، وأجرينا عليهم الصدقات الجارية، وأكثرنا لهم من الدعاء بعد موتهم. أما في حياتهم فالإحسان إليهم. كل هذه الدعامات تسعد بها شابا فتيا، وتسعد بها صغيرا صبيا، وتسعد بها شيخا ثانيا، تسعد بها رجلا، ويسعد بها الزوجة. الجميع يسعدون إذا دخلت الدعائم الشرعية إلى البيوت. والدعائم الشرعية أمارات دخولها إلى البيوت أن ترى البيت يدفع بأبنائه إلى المساجد، فإذا عادوا من المساجد سألوهم ماذا تعلمتم في المسجد، فيتذكروا ما نسوا، ويحفزوا على تعلم ما يسمعوا. فيسمع الرجل يسأل ولده ماذا تعلمت في المسجد اليوم، فالولد يعرف أن مجيء المسجد ليس كالذهاب إلى الحديقة العامة، ليس للترفيه والجري، إنما هو ليتعلم. فيقول صليت المغرب 3 ركعات خلف الإمام، ماذا قرأ الإمام يا ولدي في الركعة الأولى، وماذا قرأ في الركعة الثانية؟ فيقول لم أتذكر. هذا يجعله يعلم أنه في الصلاة الثانية مطلوب منه أن يعرف ماذا قرأ الإمام في هذه الركعات، ماذا قرأ الإمام من آيات القرآن الكريم. ثم يذهب إلى صلاة الجمعة فيسأل ماذا قال الخطيب الليلة اليوم، فيما تحدث. فتنقل الدعامات الشرعية إلى البيوت، فيتربى الأبناء، بل ويتذكر الآباء، يتذكر الآباء، لأن الجري في الحياة والسعي قد ينسيهم. فإذا أدخل عليهم العلم من هذا الباب، من باب الأبناء، تذكروا. فالله جعل دعامة البيت قدرية، وجعل دعامة المساجد شرعية. فإذا نقلت الدعامة الشرعية إلى البيوت استضاءت البيوت بضوء المساجد، بضوء بيوت الله. من أجل ذلك وجب علينا إخوة الإسلام أن نعلم أنه فرض علينا أن ندخل المساجد 5 مرات في اليوم والليلة. فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، وأن نأتي إليه يوم الجمعة، ومن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى. ثم إذا عرفنا أن ذلك العلم الذي تعلمناه نحتاج إلى مزيد، ولا بد نحن لذلك شاعرون، اتخذنا لأبواب التعلم سبلا، فجعلنا دروس العلم ومجالسه إما في المساجد وإما في بيوت تتفرع عنها. أيها الأخ الكريم، إذا عرفت هذا عرفت أن رب العزة لما قال اليوم أكملت لكم دينكم فقد أكمل الدين بأسرة ومسجد، أحيا بالأسرة المسائل الفطرية وأشبعها ونظمها، وأحيا بالمسجد القلوب حياة شرعية، ثم نقل هذه الحياة إلى سائر البيوت، فصارت البيوت تسعد وتنتشي إذا انتقلت إليها الدعائم الشرعية. فمتى يتخرج في بيوتنا من يقول حدثني أبي، كما قال سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، وكما روى سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده، وكما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة خالة أبيه، وكما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكما روى هؤلاء الرجال متى تكون البيوت يتخرج فيها من الأبناء من يتعلمون ذلك العلم النافع؟ إنه عندما نعتني بالمساجد وننقل الدعائم الشرعية من المسجد إلى البيوت، فنرى أن تأخيرنا عن إدراك تكبيرة الإحرام تأخير تأخير، وأن وصولنا بعد صعود الإمام إلى المنبر في المسجد تأخير، وأن نحاسب أنفسنا على ذلك التأخير، وأن المساجد هي بيوت الأمن، سواء كان ذلك الأمن أمن في سربنا، أو أمن في غذائنا، أو أمن في مجتمعاتنا وزواتنا. فإن رب العزة قال على لسان نوح عليه السلام: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن فأين نتعلمها؟ في المساجد. فإذا تعلمنا في المساجد ذلك فعملنا به، مطرنا بعد جفاف، ورزقنا بالأولاد بعد عقم، وأعطينا من الأموال ما يعيننا الله عز وجل به في الحياة. إذا دخلنا المساجد رقت قلوب الحكام على المحكومين، وأطاع المحكومون الحكام، وحنت الزوجة على أبنائها، ورق الزوجة لزوجته، وأطاعت المرأة زوجها، وبر الولد أباه، فانتشرت العلاقات الطيبة الحسنة. تدبر أخ الإسلام، ذلك لتعلم أن رب العزة جعل الدعامات الشرعية باب السعادة، فلتحرص عليه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل قلوبنا معلقة بالمساجد، وأن يجعل قلوبنا مملوءة بالعلم الذي نتلقاه في المساجد، وأن يجعل ألسنتنا مرددة لعلم المساجد في البيوت، حتى تستضيء البيوت بذلك العلم، فيخرج منها الأبناء البررة الصالحين الذين يكونون من أمثال سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فيكون من بيننا من يتمثل بالأصحاب. فإن سمينا الولد خالدا عرف أن اسمه إنما على اسم خالد بن الوليد، وإن أسميناه عمر عرف أن اسمه على اسم عمر بن الخطاب، وإن أسميناه أبا بكر عرف أنه على اسم الصديق، وإن أسميناه عثمان عرف أنه على اسم ابن عفان، وإن سميناه علي عرف أنه على اسم ابن أبي طالب، وإن سمينا الحسن أو الحسين عرف أنه على اسم شباب أهل الجنة، وإن سمينا خديجة أو حفصة أو زينب أو رقية، أو علمنا أنهم على أسماء من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فنقلنا العلم إليهم فلم نصر، نسمي على أسماء رجال الكرة أو المغنين والموسيقيين أو الزعماء والهاذلين، إنما نسمي على أسماء من حط رحالهم في الجنة لنلحق بهم، فيكون ضوء الجنة ممتدا إلى بيوتنا. أسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى الخيرات والصالحات من الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: رجل يأمر زوجته وأولاده بالبعد عن مساوئ التلفزيون ويرفضون، حتى أنهم وقفوا أمامه وبسوء رد، فأمر أحد الناس أن يتركهم وشأنهم وقد أدى ما عليه، ماذا يفعل؟ رب العزة يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك أوصيك يا أخي الكريم أن تقرأ في مجلة التوحيد عدد هذا الشهر ما كتب في باب التفسير من الكلام على الصبر والاصطبار وعلى وما جاء في من مقال جيد عن كتبه الشيخ أبو لفة درويش رحمه الله في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. يا إخواني أوصيكم بعدد التوحيد لهذا الشهر، ففيه فوائد جمة. لو قرأت مثلا كلمة التحرير لهذا الشهر ففيها جمع رائع جميل عن كتب التفسير. أوصيكم بأن تقرأوا عدد هذا الشهر وأن تعطوه لمن يقرأ. يقول السائل: إني لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قط، مع دعوتي الله أن يرزقني رؤيته، فهل هذا تقصير مني وماذا أفعل لكي أراه؟ أنا عايز أسأل صاحب هذا السؤال: ولو رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تعرفه؟ كيف تعرفه؟ هل أنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقف بين الرجال تستطيع أن تميزه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي بصورتي، فإنما يعرفه من عرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأها في كتب السنة، ولا تظن أن كل من قال أنا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رأى، لا تظن أن كل من، لأنه كثيرا ما يرى الرسول حليق، ما يرى الرسول في غير الهيئة التي كان عليها. يقول: هل على المرأة جمعة؟ وهل يجب عليها أن تلتزم بما عليه الرجل من الحديث من مس الحصى فقد لغى؟ وإذا تكلمت المرأة في الجمعة فهل عليها جمعة أم صلاة ظهر؟ المرأة ليس عليها جمعة، لكن لها أن تصلي الجمعة، لها أن تصلي الجمعة. كما رفعت المرأة الصبي وقالت: يا رسول الله، أعلها لهذا حج؟ لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا ليس عليه حج، لكن له أن يحج ولها الأجر. فهذه المرأة إذا أدت الجمعة فلا تصلي الظهر، وتحرص على ألا تلغي، على ألا تلغي، لكن لا نطالبها بأن تصلي الظهر إذا وقع منها وتكلمت في المسجد، لكن نقول إن الثواب هذا عرضة للضياع. يقول: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. الحديث صحيح. ما يحق الإخوة في الله، طبعا هذا باب عظيم، يحق الإخوة في الله، يلخصها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هل يجوز أن أكتب ما يقول الخطيب أثناء الخطبة؟ يعني إذا كان المسألة فيها علم وطلب علم يجوز أن تكتب بغير أن تحدث ضوضاء، يعني الصوت يعني يتأثر به أو يلفت من حوله. هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد؟ صلاة المرأة في بيتها أفضل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز للقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد. وفي الختام تقبلوا تحياتنا في تسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم في إصدارات جديدة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.